ومن رحمة الله بيك أن سبحان الله ما إما تموت بين صلاة الصبح والظهر أو صلاة الظهر والعصر أو العصر والمغرب أو بين المغرب والعشاء أو تموت بين العشاء والفجر. المسلم بطبيعته مواظب على الصلاة ولا مش مواظب؟ مواظب. ما دام مواظب على الصلاة فكل الصلاة توحيد لله عز وجل. طب واحد مواظب على الصلاة لكن بذيء اللسان، لسانه طويل، لسانه زفر، يقول كلام مش طيب. قال لا، المسلم بقى دائما أمامه الحديث: من أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. ما دام أنت أصبحت وأمسيت ولسانك معطر بكلام الله عز وجل حتى قعدتك كلها خير. زي ما قلنا في الحلقة السابقة، المسلم كله منفعة أو المؤمن كله منفعة، إن جالسته نفعت، وإن حادثته نفعت، وإن ماشيته نفعت، وإن سافرت معه نفعت، وإن صاهرت منه أو صاهر منك نفعت، أو تاجرت معه نفعت. خلاص، يبقى المسلم قال فيه العلماء: إذا أثنى على الرجل، إذا أثنى، أثنى يعني إيه؟ مدح، شكر فيه. إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر، جيرانه في الحضر، جيرانه الأقربين، ورفقاؤه في السفر، ومعاملوه في الأسواق، فلا تشكوا في صلاحه. طالما المسلم شكر في جيرانه ورفقاؤه في السفر والمعاملون معاه في الأسواق اللي بيشتروا وبيعوا منه، يبقى إذن خلاص ما تشكوش في صلاحه. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يبقى كل حاجة إيه؟ عنده السماح، ما عندوش كل حاجة إيه؟ بالورقة والقلم، لا، ما تجيش كده، وإنما تأتي بالعفو والصبر. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس، فاعف عنا يا رب الناس. يبقى المسلم دائما لسانه رطب بذكر الله، وحتى مجالسته، يعني أنت كمسلم بتقعد مع مين؟ مع المسلمين، مع الصالحين، طول ما هم قاعدين ها يذكروك بالله، طول ما هم قاعدين يقول لك والله سمعت الدرس كذا، ورحت عند الشيخ فلان وقال كذا، وخطبة الجمعة اللي فاتت قال كذا، وقريت الكتاب الفلاني كذا، كل جلسته خير. أما لو جلست مع فوق الدنيا بيأسوك من رحمة الله، وبيقنطوك من فضل الله، وبيضيقوا عليك الدنيا، وبيشعروك أن خلاص من راجل تقوم يتنتحر، تشوفك حكاية إيه؟ روح فيها في داهية وخلاص. لكن المسلم يشرح صدرك، يقول لك يا راجل، يا راجل كلام، سبحان الله، ده أنت مأمور في نعم الله، من أصبح ها معافى في بدنه، معافى في بدنه، أو من أمسى معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ربنا أنعم على قريش وقال إيه؟ أطعمهم من جوع وأمنهم من خطر. فده ربنا إداك أمن، الأمن النفس وأمن المعدة، فاحمد الله على نعم الله، واشكر الله على فضل الله، واعلم أنك كلما اتصلت بالله عز وجل، كلما جعل الله لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقك من حيث لا تحتسب. لأن الراجل لما قال لسيدنا علي أمير المؤمنين: الرزق ضيق معايا شوية، قال: استغفر الله. واللي ما عندوش عيال قال: استغفر الله. واللي المطر ما رضيش ينزل عليهم ميه قال لهم: استغفروا الله. قال ايه الكلام ده كله؟ قال: ده كلام سيدنا نوح. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يبقى يغفر الذنوب أول إيه؟ ثمرة من ثمرات الإيه؟ الاستغفار، غفران الذنب. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ها يعمل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى أول خير إيه؟ أمن الطعام ونزل الإيه؟ الماء، سبحان الله. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ده من إيه؟ من ثمرات الاستغفار. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. يبقى هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، اكتب اسمه، أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يوصي أو أوصي، يكتب كده، هو بيوصي، هو نفسه بيقول: أوصي من تركت من أهلي. مين اللي تركتهم؟ مراتك، عيالك، أمك، أبوك، قرايبك اللي يعزوا عليك. أوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله. ودي أعظم وصية تسيبها لعيالك، لأن كثير من الناس قبل ما يموت يوصي أولاده أن لو زرت عمك بعد ما موتها بقى الأنف تربيتي. ها؟ والست تيجي تموت تقول: اوعى تزوروا خالتكم، دي أصل أكلت ميراث أبويا، ها؟ وما ادتنيش أنا حاجة، لو زرتوها هبقى تعبانة في تربتي وهبقى غضبان عليكم يوم الدين. قول لها: اغضبي براحتك، وإحنا نرضي الله عز وجل ونصل خالتنا. ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أذنبت ذنوبا كثيرة، أما لك من أمك عائشة؟ قال: لا. أما لك من خالة؟ قال له: أيوة لي خالة. قال بر خالتك أو صل خالتك يكفر الله عنك كل ذنوبك. يبقى الرسول بيقول لي روح زور خالتك ومسئتها زي ما بتدوس ايد امك وقبر راسها زي ما بتقبر راس امك وبص رجل خالتك زي ما بتدوس رجل امك تقول لك لا ما تخش خالتك بعد ما تقول لها لا وصيتك دي في الهوى. يبقى اوصي من تركت من اهلي اول حاجه ان يتقوا الله ودي اعظم وصيه زي اللي وراك ويصلحوا ذات بينهم. يعني في ناس تقعد بالعشرين سنه مخاصمه اخواتها واعلم ان من ضمن الثلاثه اللي ربنا لن لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا المخاصم لأخيه. أخوين متخاصمين أو أختين متخاصمتين أو أخ مخاصم أخته أو أخت مخاصم أخوات لا لأي سبب لا لأي سبب ما تجيب ليش سبب سبحان الله ليه؟ لأن أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعطي من حرمنا أن نعفو عن من ظلمنا سبحان الله أن نحلم على من جهل علينا سبحان الله. أمرنا الرسول بكده. يبقى إذن المسلم سبحان الله إذا تخاصم الأخوان قال الله عز وجل لملك الحسنات لا تكتبا لمين؟ يعني ملك الحسنات بتاع الأولاني وملك الحسنات بتاع إيه؟ بتاع تاني. لا تكتبا لهما ثوابا حتى يصطلحا فإن لم يصطلحا فلا تكتبا لهما ثوابا حتى يموتا. يبقى لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج مهما صنعت. واللي يغيب أكثر أن يبقى سبحان الله 20 سنة مخاصم أخوه ويقول روح إيه؟ يقول لك قبل ما يروح حج بقى أرفع سماحة التليفون بقى أرمي الذنوب عليه. مفيش حد بيرمي الذنوب على التاني. وقال لا تزر وازرة وزر أخرى. فربنا بيقول ادفع بالتي هي أحسن. ادفع ادفع بفعل إيه؟ فالعام كأنما الله عز وجل يأمر أن أدفع بالتي هي أحسن. النتيجة إيه؟ قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. ولي حميم. بعض الناس يقول لك يا أستاذ أنا بحاول مفيش فايدة. أصلا أنت بتحاول مش من قلبك أنت بتحاول من ظاهرك. حاول من قلبك ينقلب العدو إلى حبيب وينقلب البعيد إلى قريب وينقلب الشانئ الكاره إلى محب راضي عنك وترضى عنه. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. يبقى أن يتقوا الله أوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. لازم يصلحوا الأمور اللي بينهم ومن بعض ودي أعظم وصية. ودي ثمرت إيه؟ إيه اللي بيخلي الأخ بيغضب من أخوه؟ أن بعض الأولياء الأمور بيحابوا ولد يخلو جنب ولد ضد ولد. لا أنت لا تحابي أحدا على حساب أحد. إن كنت بتحب ولد أكثر من ولد ما تظهرش هذا الحب ده محبة قلبية خلاص. يبقى أنت ما تبينهاش عشان الأولاد ما إيه؟ ما يغيروش من بعض. الأولاد ما يغروش من بعض. ولذلك الأعرابية لما سئلت وكانت حصيفة لبيبة فطنة كيتة من أحب أبناءك لديك من أغلى ولد عندك؟ قالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يعود. شوف الناس المصحة. أنا أحب الولد الصغير أكثر لما يكبر لأنه صغير ضعيف فعايز اللي يقف جنبه. ولذلك أنت لما تجيب ولد على كبر على كبر او بنت على كبر وجوزت البنات اللي فاتوا او جوزت العيال اللي قبله او خرجت العيال اللي قبلهم ومسكتهم حرفه او صنعه يبقى من الواجب ان تحجز للصغير مبلغا يساوي ثمن تعليمه او تعليمه الحرفه حتى يستوي باخوانه الذين سلقوه. يعني بمعنى انت خلفت 3 ولاد ولدين اتخرجوا ومسكوا حرفة أو صنعة أو وظيفة من كل المصاريف دي من إيه؟ من جيبك واشتغلوا وجوزتهم. بعد 15-20 سنة ربنا رزقك بولد آخر سواء من نفس زوجتك أو من زوجة أخرى ابنك. يبقى تحجز له اللي يسويه مع أخواته السابقين. تحجز له مبلغا من المال حتى يستوي مع من سبق. بس في نقطة مع حساب سعر العملة مع حساب فرق التضخم. يعني الولد اللي جوزته 70 والولد الثاني هتجوزه إن كنا من أهل الدنيا 95 يبقى جرام الذهب 70 كان بكام وسنة 90 بقى بكام 60 كان بكام وسنة 95 كان هيبقى بكام. يبقى يساوي الولد زمان كان 30 جنيه تصرف عليه طول السنة كان ياخد قرش في جيبه. ها؟ كانوا بيدونا والدينا قرش أو قرشين سعر إذا تدي الواد الربع جنيه يستقل، فأنت يعني توازن هذا الأب عشان ما تبقاش ظلمت الولد. والله بعد ما حجزت المبلغ ومد الله في عمرك إلى أن كبر وتعلم من البيت وتجوز زي إخواته، بعد ذلك الكل يستوي. فهمت؟ بعد ما دام هو أخذ اللي أخذوه إخواته يبقى الكل بعد كده إيه؟ يستوي. يبقى إذن اللي بيخلي الإخوات يغيروا من بعض، واللي بيخلي الإخوات بيزعلوا من بعض، واللي بيخلي الإخوات يقاطعوا بعض، سبحان الله، حب أحد الأبوين الأب والأم لأحد الأبناء أكثر وإظهار ذلك. وما تفكرش أن الولاد عشان ما بيظهروش هذا الكلام، الأولاد ما بيظهروش هذا الكلام قدامك حياء منك أو خجلا من أمهم، مش معنى كده أن القلوب ما بتشتغلش جوه، لا. ولذلك رأينا كيف أن يوسف الصديق بكى عندما قال له رجل: يا أيها الصديق يوسف، أيها الصديق، قال له نعم، قال له إني أحبك، فبكى. فدعا به: يا يوسف يقول لك إني أحبك فتبكي؟ قال: وهل بلغني من السوء ما بلغني إلا بسبب الحب، أحبني أبي فألقاني إخوتي في الجب، وأحبتني امرأة العزيز فألقوني في غياهب السيك. كله من وراء الحب. يبقى إذن أنت لما تحب ولد أكثر ما تبينش، ما تبينش، ولعل لك وما تفكرش أن نخرج عن حديث دار الأخرة، ده من ضمن الله ينجيك يوم القيامة أن تسوي بين أبنائك وبناتك، تسوي الاثنين، ما تميزش ولد عن بنت، ولا بنت عن بنت، ولا بنت عن ولد، الكل أبناء لك. إذا حبيت ولد بطاعته وهدوئه ونماسة خلقه وبرك، فلا تظهر ذلك إلا من باب النصيحة. شوف أخوك حلو بيعمل إزاي، شوف أخوك مطيع بيعمل إزاي، شوف أخوك بار بيعمل إزاي، لكن ما تزودش فيها. لعل دي الأولاد دلوقتي أصبحوا من العند بمكان أنهم ضد الأوامر. إذا شافوا أنك بتؤمرهم هيعمل عكس الأمر، إذا شافك بتؤمرهم هيعمل عكس الأمر على طول. سيدنا النعمان بن بشير، لما بشير بن النعمان لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، نحلت ابني بستانا، اديت له جنينة، قال: أكل أبنائك قد نحلت؟ يعني أنت وزعت على كل واحد جنينة؟ أنت ليك أولاد غيره؟ قال: أيوه. يعني كل واحد جنينة؟ قال له: لا، ده هو ده بس، عشان ولد مطيع وبار وكويس. قال: لا، أشهد عليه غيري، أنا لا أشهد على باطل أبدا. إذا معنى أنك تميز ولد عن الأولاد الباقيين، لا لا لا تميز أحدا على أحد. فأنت أفضل وصية تتركها: أوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. استنبشوا الوصية تسيبها لأولادك إزاي؟ كل ما الأولاد الصالحين والأباء الصالحين لما بيتركوا وصية للأولاد، الابن البار يفتح كل شوية وصية أبوه يشوف كان بيقول له إيه. الوصية لأن كلها عبارة عن إيه؟ عن يعني عبارة عن شيء مستقى من الكتاب والسنة. وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب. شوف لما ربنا في سورة البقرة قال إيه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يبقى الوصية جاية هي، أنا أفكر أن الوصية جاية ما إحنا مؤلفينها، لا، من كتاب الله ومن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال إيه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني معنى الآية إيه؟ ويعقوب أيضا وصى إيه؟ بنيه، يا بني، يعني إبراهيم وصى ويعقوب ابنه إيه؟ وصى، سبحان الله، يا بني حفيده ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه أعظم وصية. اوعى تروح تحت طريقة ولا تحت فئة ولا تحت فرقة، خليك مسلم عشان لما تقف أمام الله يوم القيامة من أنت؟ قل: أنا مسلم موحد بك يا رب العباد. عشان يجي يوم القيامة يقول لك: أنت تبع مين؟ لا، أنا تبع سيدنا محمد بس، بس لا تبع لا فرقة ولا طائفة ولا طريقة ولا جمعية، ولكن لا، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهي طريقة واحدة وخط واحد، كتاب وسنة. اللهم اجعلنا من أهل أصحاب الكتاب والسنة يا رب العالمين. أوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بقية الآيات ربنا قال فيها إيه، بس احنا ما ذكرناش في الوصية عشان ما نطولش عليه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ لما أولاده إيه؟ حواليه مين؟ يوسف وإخواته الحداشر. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ مين اللي حضر ليعقوب؟ الموت، ملك الموت جه خلاص. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، عايز اطمئن، عايز اطمئن على أولاده، ها؟ مش يقول لك أنا عايز أأمن مستقبلهم بفلوس، لا، عايز اطمئن على العقيدة. زي سيدنا زكريا لما دعا ربه، ها؟ قال يرثني ويرث من آل يعقوب. بالله عليك يرث إيه؟ ها؟ ها؟ يرث العقيدة، يرث التوحيد، يرث النبوة، يرث الاستقامة. ولا سيدنا زكريا ترك وراه ملايين؟ ما تركش، ترك إيه؟ توحيد. أتوحد الله؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ رد الأولاد يقولوا إيه؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يبقى إذا شو الأب بيوصي إيه؟ تعالى سيدنا عيسى لما شعر أن بني إسرائيل مش راضين يؤمنوا به قال إيه؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. مسلمون سبحان الله. يبقى الحواريون بتوع سيدنا عيسى ايه؟ مسلمون. أتباع سيدنا موسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ها؟ وتوفنا ايه؟ مسلمين سبحان الله. سيدنا يوسف آخر القصة قال ايه؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا الكلام اللي اتقال في آخر الحياة. يبقى كل القرآن إيه؟ الإسلام الإسلام الإسلام سبحان الله. وبعد بلقيس ملكة سبا لما جاءت أول ما دخلت، ها؟ أول ما شافت الصرح حسبته نجة وكشفت عن ساقيها. المهم آخر الكلام إيه؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مش أنور 10 شموع للسيدة؟ أسلمت مع سليمان لله، مش أسلمت لسليمان، لا أسلمت إيه؟ مع سليمان، مع سليمان. لا واسطة بينك وبين الله. يا علي بن أبي طالب ما المسافة بين السماء والأرض؟ قال دعوة مستجابة. دعوة مستجابة. قل يا رب، قل لبيك يا عبد، هذه المسافة، هذه المسافة قريبة ولا مش قريبة؟ ها؟ تطرق باب الله في أي وقت، مغلق أم مفتوح؟ سبحان الله، لا يغلق باب الله ابدا. اللهم فتح لنا ابواب رحمتك واكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين، انك يا مولانا على ما تشاء قدير. وقد اوصيت ما ياتي واحد ان يحضرني بعض الصالحين قرب الوفاه ليذكرني بحسن الظن بربي وبرجاء رحمته. لان احنا قلنا طالما ان انت فيك صحه يبقى الخوف اكثر من الرجاء. لما تيجي تمرض وتحس ان ده مرض الموت يبقى الرجاء اكثر من الايه؟ للخوف. ودخل النبي على رجل صلى الله عليه وسلم ينازع الروح قال بما تشعر؟ قال أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال أبشر فما اجتمع في قلب عبد إلا وأدخله الله الجنة. أما هو قانت آناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، يبقى خايف من أمر الآخرة واللي فيها وفي نفس الوقت عنده إيه؟ رجاء وأمل سبحان الله. ولذلك أبو موسى الأشعري لما دخل على سيدنا عمر بعد أن طعنه أبو لؤلؤة وادله كوب اللبن فنزل من جنبه مشوبا بالدم، عرف أنه ما خلاص المعدة جدار أتار الطعنة جاءت في جدار المعدة ففتحتها، فشرب سيدنا عمر اللبن راح نزل اللبن من الجنب في حمرة لأنه اقترب بالإيه؟ بالدم خلاص. فبكى عمر وقال لابنه عبد الله يا عبد الله ضع رأسي على الأرض. سيدنا عبد الله واخد راس ابوه في ايه؟ في حجره. يقول له يا ابني حط راسي على الارض. قال له يا ابتي، قال له ضع راسي على الارض ما تتعبنيش الله يرضى عليك. حط راسه على الارض من شده الالم رضي الله عليه عشان تصدق في نبوءه الحبيب ويموت شهيدا رضي الله عنه. جت ايده على تبنه فبص وعيط بكى قال ليتني كنت تبنه ليت ام عمر لم تلد عمرا يا ليتني كنت نسيا منسيا. روح يا عبد الله يا ابن عمر للسيدة عائشة. شوف شوف شوف الناس اللي هي بتبحث عن أمر الآخرة، كل ده في الوصية ويعتبر وصية عمر. وأنا إن شاء الله النهاردة بعد ما نشرح لكم ونوجز لكم أمر الوصية هناخذ مع وصيتين. وصية أبي بكر وده بقى أعظم الناس بعد رسول الله وأفضل الخلق بعد رسول الله وأكرم الأمة بعد رسول الله، ولو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. هنشوف وصى بإيه عند الموت، دي وصية الصالحين. وهنشوف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو بيموت بيقول ايه؟ وشتان ما بين الوصيتين. اللهم اكرمنا بحسن الختام يا رب العالمين يا رب العالمين. يا عبد الله بن عمر اذهب الى عائشه ام المؤمنين قل لها إن عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين فما عدت لكم بأمير. يبقى اللقب إيه؟ اتشال خلاص. قال لا، الإمارة انتهت. ما تقولهاش أمير المؤمنين عشان تفكر بأمر، لأن لو هو أمير المؤمنين وأرسل إلى عائشة شيء فوجب على أم المؤمنين طاعة أمير المؤمنين، صح ولا لا؟ لكن هو بيديها الخيار في الأمر اللي هيوصله لها وهو ليس بأمير. شوف شوف الفصل، شوف يا أخي، هتقول إيه؟ هتقول إيه في هذه الشخصيات العظيمة؟ اللهم ألحقنا بهم يا رب، ولا تحرمنا رؤيتهم والمكس معهم ومجاورتهم في الجنة يا رب العالمين. وقل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبيه. مين صاحبيه؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. بيستأذن سيدنا عمر، بيستأذن في إيه؟ في متر، متر في مترين. بيستأذن أم المؤمنين عائشة لأنه هو عارف أن عائشة ممكن تطلب أنها تدفن جنبهم، لأن ده أبوها وده جوزها، صح ولا لا؟ فهو بيستأذن. فلما دخل عبد الله بن عمر وقال لها ليها بتعير، قالت والله ما من شجر ولا مدر ولا حجر حتى إني أظن أن الدودة في باطن الصخر حزنت لما حدث لأمير المؤمنين عمر. دي كلام السيدة عائشة. يقول لها عمر بيستأذنك أن يدفن بجوار صاحبه، تأذني؟ قالت رغم أني كنت أوثر به نفسي، لكن أمام عمر لا يقال لا أبدا. شوف رجع لها وقت يا أمير المؤمنين، قال لما موت وقبل ما تدفنوني اذهب فاستأذن منها مرة أخرى، فربما استحيت وأنا على قيد الحياة ولا تستحي مني بعد موتي. والله مش ممكن. هتقول ايه في الشخصيات العظيمة؟ تقول ايه في الناس العظماء دول؟ العظماء اللي مش ممكن، سبحان الله، لا إله إلا الله. حتى أن الراجل اللي ما تشوف يقول كلما قرأت عن شخصية عمر بن الخطاب، الراجل قال لك بص ملغيه الكاتب الأيرلندي الساخر المعروف، سبحان الله، قال ايه؟ قال كلما قرأت عن عمر بن الخطاب ظننت أنه أسطورة من أساطير القرون الوسطى. أسطورة يعني شيء غير ايه؟ غير واقعي، سبحان الله. فقال له لما موت تروح تستأذن تاني في متر في الأرض، تستأذن من خد إذن، خد إذن. وبعدين يبقى سبحان الله سيدنا عمر بيستأذن في متر وشبر من الأرض، سبحان الله. فإذا أنت أيضا أوصي من خلفك أن يحضرك عند الصالحين اللي جاب الكلام ده. ليه؟ لأن لما الصالحين يحضروا، لما بكى عمر وتوجه سخيفة وقال ويل لعمر إن لم يرحم رب عمر عمر، وبكى وأجهش بالبكاء، فبكى من حوله، عيطوا من حوله. أبو موسى الأشعري قال له يا أمير المؤمنين لقد سمعت الرسول يقول صلى الله عليه وسلم أول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. فإن عمر سمع الحديث ده من الرسول زي ما سمعه أبو موسى، صح ولا لا؟ ولكن الخوف غلب عليه فخاف. فلما سمع الحديث ده من أبي موسى قال أعد علي يا أبا موسى، أنا عايز أسمع الكلام ده تاني. قال له أول مؤمن يأخذ كتابه بيمين عمر. قال له أعد علي. راح قال عليه تاني، قال له أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفارت روحه إلى ربه. يبقى عند الموت يحضر الصالحين يأملوك برحمة الله، يكلموك كلام طيب، يخلوك تنشرح صدرك، ما يذكروكش بالدنيا وبلويها، بل بالعكس هم يذكروك أنك سبحان الله زي ما قلنا أن الموت يختلف للبدن عن الروح. يعني إيه؟ الموت للبدن تحلل، الموت للبدن تحلل، وللروح ترقي. اتوحدوه المدى. البدن لما ما انت ايه، ما انت بيقول لك فلان مات، هو فكر ان روحه مات، لا، ده جسمه اللي مات، البدن اللي مات. فالموت للبدن تحلل ونزول في دركات، بنفحص تحت مستوى الارض ونفحص عظيم حقير كبير صغير وغني فقير، كله ايه لازم تحت الارض، مش حد يدفن على مستوى الارض قادر، كله تحت الايه الارض. لكن القبر ينادي كل يوم يا ابن ادم يا ابن ادم رويدك وانت تسير فوق ظهري، كن شفوقا علي حتى اكون شفيقا بك بعد ان تموت. ما تدكش اول الارض، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. عباد الرحمن اول صفه، اول صفه في صفتهم ايه؟ الذين يمشون على الارض ايه؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. هيونا انا عايزك تمشي بتواضع، عايزك تمشي بتذلل لله، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، سبحان الله. مش المسلم ياكل في المسلم، ولما الاجنبي ياكل في المسلم ما حدش يكلمه. أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافري. سبحان الله. فسبحان الله الموت للبدن تحلل يتعفن. سبحان الله. لذلك احنا بنوسع القماش اللي احنا مكفنين به الميت بنوسعه لانه بعد ايام ايه ينتفخ ينتفخ ينتفخ سبحان الله. وبعدين بعد ما ينتفخ بفعل البكتيريا تبتدي الديدان تجتمع دود القمح ياكل الى ان يلتهم كل اللحم والشحم والدهن. وبعدين ويظل الهيكل العظمي بعد سنوات الهيكل العظمي لو تلمسه كده يدوب زي الرماد. يبقى الموت للبدن تحلل والموت للبدن للروح ترقي انما تعود وتنطلق في الملكوت عند رب الملكوت سبحانه. لكن في نقطه دي كانت روح المؤمن. اللهم اجعلنا ارواحنا من ارواح المؤمنين يا رب. الروح الثانيه بتسجن في سجين والعياذ بالله. يبقى روح المؤمن في عليين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. روح المؤمن فين؟ في عليين. ده كتاب مرقوم. مين اللي بيشهده؟ اللي يشهده المقربون. الثاني والعياذ بالله ايه؟ في سجين. وما ادراك ما سجين يا فطار يا رب. ارقص يا رب العباد. سبحان الله. يبقى روح المؤمن بتنطلق الى عالم الارواح عالم النور. تعود كل نفس وروح من العالم الذي جاءت منه. البدن جاء من التربة يعود إلى التربة والروح تنطلق في هذا الكون وتنطلق فيما لا يعلم إلا الله عز وجل. ولا يعلم العبد أين تذهب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أتوحد الله لا إله إلا الله. يبقى أنا لما يحضرني الصالحين هيذكروني بالله هيكلموني الكلام الطيب هيعودوا حوالي عشان يذكروني برحمة الله عز وجل خلاص. ويلقنني كلمة التوحيد. أحيانا يا أخوانا أنا مش عايزك تتأل على اللي بينازع الروح. مش عايزك تتأل عليه في أنه ينطق كلمة التوحيد. ليه؟ لأن اللي بيموت ده أنت ما تعرفش هو فين ولا حالته إيه ولا وضعه إزاي. إنما اللي بيموت سبحان الله أنت لا إله إلا الله شايفه قدامك آه لكن هو يرى ما لا ترى ويسمع ما لا تسمع. لأن بدأ زي تماما عايز أشبهها لك يعني بصورة قريبة زي الطائرة لما تيجي تقلع تفضل تجري على الممر تجري على الممر تجري على الممر وبعدين الطيار يروح بطفي الأنوار ومبطل التكييف عشان تستعد الطائرة للإيه للإقلاع ولقربة الحزام امنع التدخين خلاص لأن دي اللحظة الحاسمة في الإيه في انطلاق الطائرة. يبتدي لحظة انطلاق الطائرة ومغادرتها للأرض وللممر بتاع المطار هي أصعب اللحظات عند الطيار. يعني خلاص تستعد تستجمع المواتير بتاع الطيار كل القوة بتاعتها عشان تبتدي تغادر الايه الارض. هكذا مغادرة الروح قريبة من هذا الايه الارض سبحان الله. فيبقى نفس البيت اللي بيموت وبينازع في حالة انت بتعرفهاش. ولعل رأينا امام اهل السنة اللهم احشرنا في اهل السنة يا رب سيدنا احمد بن حنبل رضي الله عنه لما جه يموت وابنه جنبه يقول له يا ابت قل كلمة التوحيد قل لا اله الا الله يقول لا اقولها ابدا. ابنه خاف ارتعب لان نعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. وبعد ما يفوق في صحوة الموت يقول له يا ابني ما تبقاش تتأقل على اللي بيموت. قال له يا ابتي. قال له انا شعرت بعطش شديد شديد شديد ورأيت كأنما ابليس جاء لي بكوب من الماء يقول لي اسقيك من هذا وتقول كلمة الكفر اقول والله لا اقولها ابدا. بس انت مش شايف حاجة انت بس ايه شغلتك تقول لي قول قول قول سبحان الله. ولذلك الانسان المقيم على المعاصي ربنا بيفتنه ساعه الموت والعياذ بالله. الانسان اللي ما بيتوبش من المعاصي ربنا والعياذ بالله يبعث له لحظه الموت لحظه الموت قريبا لو مات من قبل ام اب عم خال جد جده قريب قريبه سبحان الله. يقول له عارفني يقول له عارفك انت اللي قاعد حوالين اللي بيموت انت مش حاسس بحاجه مش شعب بيه وربنا فتح عينيه ولكن ايه ولكن سبحان الله العظيم ربنا قال والتفت الساق بالساق حصل درباكه حصل لخبطه سبحان الله. فيجي له يقول له انت عارف يقول له يقول له انا مت قبلك. ان اردت ان تدخل الجنه فمت على دين النصارى اموت على دين اليهود والعياذ بالله. هذا اللي يفتتن عند الموت. اللهم لا تفتنا لا في الحياه ولا عند الموت ولا في القبر ولا بعد القبر يا رب العالمين. يبقى انت يا مسلم اكثر من الطاعات عشان لما يجي ملك الموت اليك ثابت ثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. احاديث الدار الاخره لا كلام في العقل ولا من العقل من الكتاب والسنه ما نقدرش نقلد فيها ابدا لان شيء يخرج حتى عن القياس مش قياس مش بيتهيألي لا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى سيدي يلقنني كلمه التوحيد احيانا في ناس طبيعتها تتكش من الموت واغلبنا كده او ترتعش من الموت او تخاف من الموت او لو انت دخلت عليه وقول له لا اله الا الله يقول لك الله هو انت خلاص هو الدكتور على كده بالظبط هو انا ميت خلاص احتمال يشعر بانقباض صوت فالصالحين اللي بيقعدوا يقول له يا فلان ما تقوم ترقي فلان يقول يا جماعه طب ماشي ان شاء الله انا بقى قبل ما ارقيه كده وحد الله فكل اللي قاعدين حوالين الميت يقولوا ايه لا اله الا الله فالماء اللي بيموت من بنا يقول ايه لا اله الا الله فنفس القضيه يبقى هو بينطق بشهاده التوحيد وهو مش واخد باله ان احنا بنقول له شهاده التوحيد عشان احتمال تكون دي اخر كلمه تخرج من فمه فيلقى الله عليها فيبعث بالموحدين يوم القيامه اذا لقن اللي انت قاعد جنبه كلمه التوحيد طب يا سيدي تغميض بصري والدعاء لي بخير فالملائكه تؤمن على ما نقول عند الميت لحظه الروح ما خرجت وشخص البصر خلاص البصر ثبت وبصيت لقيت النبض انتهى وضربات القلب خلاص واستراح المسافر وصل الى بر الامان ربنا يجعله بر امان لنا كلنا ان شاء الله اول حاجه تعملها اعلم ان ملك الموت لسه ما مشيش ساعه ما النبض وقف اعرف ان ملك الموت لسه واخدها فاضه اول حاجه تعملها تروح مغمض عينين ابوك او ابنك او مراتك او بنتك او عمتك او خالك او خالتك سبحان الله أول حاجة تغمض عينيه وزي ما قلنا روح رابط تحت لحيته بمنديل واربط فوق الراس عشان الفم والفك ما يتفتحش وهنا يستحب في هذه اللحظة الدعاء لأن الملائكة اللي موجودة هتقول وراك آمين ومن أمنت الملائكة على دعائه فدعاءه مستجاب إن شاء الله يعني في اللحظة دي الملائكة بتقول آمين يعني استجب يا رب وما دام الملائكة بتقول آمين فدي فرصة للدعاء بخير الكارثة اللي بتحصل الناس اللي ما بيحضروش حلقات الدار الاخره ولا بيقراوا عن الموت وما بعده ولا عارفين حاجه اول ما الروح بتطلع الصراخ بتاع النساء ايه بيطلع دي الكارثه خلاص تغطيتي بثوب غير الذي مت فيه يعني قلنا نقلع الماء الميت الثياب لابسه ونروح مغطينه بغطا غير الايه اللبس اللي كان لابسه ده اللي بيؤلمني احيانا بيبقوا ناس كاتبين في الوصيه ان مثلا الواحد يحضر الوفاه بتاعتهم بيبعتوا لي اروح ساعه تيجي بقى نغسل الناس تيجي تبدا حد من اهله ابنه او اخوه او تحت على فلان احضر خش لسه ايه ملبسينه اللبس بتاعه بيبقى مثلا في الشتاء اخوانا بيبقى لابس كامل او ملحوش قلعوه او بتاع اول ما الروح تطلع قلع الثياب على طول وايه والبدن لسه طري لسه ما خشبش لسه ما نشفش ليه لان ساعه ما بالميت بيموت ويستنى ساعه ولا اتنين جسمه يبتدي يبقى ثقيل وبعدين اي حركه للميت بتؤلمه كما لو كان حيا يعني الميت ده ما تفكرش انه مش حاسس يا اخوانا الفرق بيني وبين الميت انه ما بيتكلمش انه لا يتكلم مش سيدنا الحبيب لما قبر شهداء بدر وقبر المشركين القتلى في بدر قال يا اهل القليب انتوا يا مشركين بتوع مكه اللي متوا في المعركه وقفتوا ضدي اني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا عجبا يا رسول الله اتخاطب جيه قد اخبرت معقوله انت بتكلم ناس يعني في القبر خلاص الجثث بتاعتهم بدات تنثر وتعفن قال والله وفي رواية والذي بعثني بالحق نبيا هم لكلامي أشد استماعا منكم ولو قدر لهم أن يردوا لقالوا نعم وجدنا ما وعد ربنا حقا يبقى القضية أنت بتشعر أن الميت مش حاسس لا حاسس يشعر غير أنه لا يتكلم خلاص التجهيز وتعجيل الدفن إلا لعذر أو غرض زي إيه زي انتظار من يرجى الخير والصلاح للصلاة عليه لأن يعني أحيانا فيه واحد يوصي أنه فلان يصلي عليه يقول لك الراجل ده أنا بستريح له فأنا عايزه هو اللي يصلي عليه عقبال ما يجيبوه ويدور عليه فاحتمال تتأخر ده يباح أن نأخر الجنازة شوية لكن نستنى ابنها اللي كلمناه في الجزائر ولا في الكويت ولا في لندن عشان يجي بالطيارة بكرة ونستنى لا لا هذا لا صح. لكن إن كان في داخل القطر يعني نشوف عدة ساعات بسيطة ممكن، غير كده يبقى إكرام الميت أن نعجل إيه؟ أن نعجل بدفن، أن يمنع. يمنع من اللي يمنع بقى؟ القائم عليه اللي هو الورثة، أولاده، إخواته، مراته، جوزها، أخوها، أبوها، أن يمنع رفع الصوت بالنياحة والندب ورطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. يعني الدعاء بدعوى الجاهلية يعني اللي كنت يا اللي كنت يا سبعي يا جملي سيدنا المين إزاي تفوتنا الكلام الفضل كله، هذا يسمى دعاء الإيه؟ دعوى الإيه؟ الجاهلية. ليس منا، ليس منا من شق الجيوب، شق الجيوب ورطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا يعني إيه؟ يعني خرج من الملة، خرج من الملة والعياذ بالله. أول شيء خلاص لغاية كده احنا ايه منعنا البكاء، يبدأ بقضاء ما علي من الدين، لأن أهم شيء يخرج من التركة. يا ريت لو كان أبوك عليه دين في اليوم اللي مات فيه، يا ريت تدور على اللي لو سابه ورقة وهو كاتب الوصية أنا فلان له عندي كذا وفلان له عندي كذا، يا ريت في اليوم نفسه ما يبيتش الميت في قبره إلا والورقة بسددين الدين. ليه؟ لأنه يفضل محبوس في الحساب إلى أن يسدد عنه الدين. تكفيني في ثلاثة أثواب بيض، الراجل ثلاثة والست إيه؟ خمسة، الراجل ثلاثة إيه؟ ثلاث أثواب، حاجة كده بتسميها القميص مفتوحة من هنا، مفيش طبعا خيط في الكفن، سبحان الله، زي ما نزلت عريان أنت تطلع إيه؟ عريان، يبقى فتحة في الرقبة وحاجة زي الكم كده من غير يعني تخيط ولا غيره، بندخلها للميت لغاية نصه والنص الثاني لغاية تحت برجلين والنص الثالث بنلف إيه؟ بيها الإيه؟ الجزء الثالث التوب الثالث الجسم بيها إيه؟ الجسم كله سبحان الله. ويحرم تكفيني بأثواب من حرير أو توب غالي، لأن الكارثة كثير من الناس يجيبوا توب غالي جدا ويكفنوا به الميت وييجوا بعد ما ينزل التراب تحت ينزل واحد بموس ولا مطوة ويروح مشرح الإيه؟ التوب عشان قال الحنوتية ما يسرقهوش بعد ما، هذا يؤلم الميت. وحرام ثم حرام بعد ذلك أن يدفن الميت في ثوب غالي الثمن، أقل سعر ممكن في السوق. والحمد لله بفضل الله عز وجل بعد انتشار أحاديث دار الآخرة من سنة 73 بفضل الله عز وجل احتمال الجيزة كلها على الأقل يعني بفضل الله أو الأماكن اللي وصلت إليها الشرايط بتاعتنا سبحان الله من أكثر من 17-18 سنة بفضل الله عز وجل، الناس بتروح لبيت البياعين حتى يقول لك أنت عايز كفن شرعي ولا كفن غالي. فالحمد لله أن الناس عرفت وفهمت وأدركت هذه الحقيقة. أن يمنع خروج النساء إلى المقابر مطلقا، سواء عند الجنازة أو الأعياد أو النوافل أو الجمع، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. بمعنى إيه؟ بمعنى أن ما فيش ست تطور جنازة، ما فيش ست تروح تزور المقابر. أمك تقول لك والله ده أصل الذكرى السنة بتاعت أبوك ويزعل مني، مش هيزعل ولا حاجة، لكن أنت لو قعدت في بيتك يبقى خير، يبقى لا داعي لزيارة النساء إلى المقابر في أي مناسبة، أي مناسبة لا داعي لها أبدا. خلاص يمنع، يمنع منع سبحان الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة أين كنت؟ وراح يزورها، يا جاية من بره. تجمل اللي كنت أعزي في بني فلان أنا وعائشة، فمكتوب ميت فرحنا نعزي. قال: أذهبت معهم إلى الكدى، الكدى جمع كدى وكدى اللي الإيه؟ القبر يعني. أنت رحت معهم المقابر؟ قالت: لا يا أبت، كيف وقد نهيت؟ إزاي نروح وأنت نهيت؟ قال: لو ذهبت معهم إلى الكدى لما شممت رائحة الجنة. أقول لك الحديث ده، أنا مش هجيب أدلة كتير عشان إيه الحلقات ما تطولش، أنا أقول ده بقى إيه بعمل إيجاب. خلي بالك، السكوت عند تشييع الجنازة متفكرين في الموت وما بعده. إن الله يحب الصمت عند ثلاثة: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف زحف الصفوف على العدو، وعند تشييع الميت. يبقى لما القرآن يقرأ، يبقى إذا قرأ القرآن إيه فاستمعوا له وأنصف، ده أول إيه؟ أول استحباب صمت. الاستحباب الثاني عند زحف الصفوف على العدو، الاستحباب الصمت الثالث عند تشييع الجنازة. لا واحد يقول لا وحده ولا استغفر الله ولا مش عارف القرآن ولا الكلام ده كله، إنما يصار في صمت تام. توحد الله، لا إله إلا الله. الإسراع بالجنازة، سيدنا عمر الله يرضى عليه قال: إذا حملتم جنازتكم فأسرعوا وعجلوا بها. ازاي يعمل من ليه؟ قال: ان كان خيرا فقد قدمتموني اليه، وإن كان غير ذلك فشر تطرحونه من فوق أعناقكم. شو سيدنا عمر بيقول؟ ولا إن كنت صالح ودتوني للجزائر أو إن كنت غير كده فبدلنا تشيلوا شر. سبحان الله. ولذلك الميت إذا حمل على الأعناق يقول إيه؟ إن كان صالح الله ما جعلنا منهم يا رب. أسرعوا لو رأيتم ما أرى ورأيتم ما ينتظرني لأسرعتم بجنازة. لو شفتوا اللي مستنيني تجروا بي. والتالي والعياذ بالله يقول يا ويلي يا ويلي على ما تسرعون لو رأيتم ما أرى لأبطأتم بجنازة. بس إيه المسألة سبحان الله عايزة عمل صالح، عايزة توبة، مش عايزة فلسفة، مش عايزة كتر كلام، وإنما كثير من العمل قليل من الكلام، قليل من الإخلاص، قليل من العمل. الله يتقبل إن شاء الله رب العالمين. إكثار عدد المصلين مع إخلاص الدعاء. لو كان عدد المصلين محدود نعمل 3 صفوف. عدد المصلين أكثر بخير وبركة بكثرة. ما من ميت يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا وشفعهم الله فيه يوم القيامة. فكل من كفر العدد كل ما ده دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ بيكرم هذا الإيه؟ هذا الميت. من يضعني في قبري يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده احنا إيه؟ بنعيده بس عشان نبقى بالتفصيل. بعد الدفن يقف المشيعون على قبري ساعة. الناس اللي بيقفوا على القبور حرام، ما تقفش على قبر. اوعى تقف على قبر، لأن تجلس على جمرة فتحرق ثوبك خير لك من أن تقف على قبر ميت. اوعى تفتح فوق القبر. إذا رأيتم الرجل يأكل أو يشرب أو يتكلم بأمور الدنيا أو يضحك عند القبور فاعلموا أنه مطموس البصيرة بعيد عن رب العباد سبحانه. لما تشوف واحد قاعد يتكلم ويأكل ويشرب عند القبر يبقى تعرف أنه مطموس البصيرة. خلاص؟ يبقى المسلم سبحان الله يقف بعيد عن القبر ويستنى بعد ما يدفن الميت ساعة. يستأنس الميت بهذه الإيه؟ بهذا الجلوس والاستغفار. الاستغفار والتثبيت عند الإيه؟ عند السؤال. أن يمنع ما جرت به العادة من الإتيان بمن يقرأ القرآن أيام الميتة المآتم أو كل ليلة جمعة اللي هو اللي بيسموه الإيه؟ الخميس أو الخمسان أو الأربعين أو ما يسمونه بالذكرى السنوية. والتعزية مشروعة إذا خلت من البدع والمحرمات، وينبغي إحضار أحد العلماء ليفقه الحاضرين في دين الله. أما أن يتعمل صوان مش عارف كم باكية والمقرين أبو كم ألف والكلام الفضى كله والقهوة والسجاير كل هذا شيء لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. يطلب ترك ما يقع من تأجير جماعة لعمل عتاقة أو سبحة أو إسقاط صلاة، كل ده باطل. يجيبوا جماعة مقرئين يقولوا يعملوا ختمة ويدوا مش عارف إيه، يقروا مش عارف كل بعض 10,000 مرة، دي عتاقة. من أراد أن يعتق نفسه من النار فليتق الله وليستغفر العزيز الغفار، هذا عتق له من النار يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش حاجة اسمها عتاقة أو سبحة أو خميس أو 40 أو ذكرى سنوية أو 15 أو كلام فاضي من ده كله. هذه بدعة يجب أن تنتهي من البيوت. وكان الصحابة الله يرضى عليهم عندما يموت الميت ويقفوا على القبر بعد دفنه والناس اللي دفنوا يعزوا أهل الميت أجركم الله، يقولوا له أجركم الله، البقاء لله. أما فيش حاجة اسمها بيت حياتك ولا الكلام الفاضي ده كله، ولا في حاجة اسمها يقعد الناس في البيت ويكتئبوا ويلبسوا الأسود، ليس هذا من الإسلام. ثم يمنع أهل البيت من صنع طعام يجمعون عليه الناس، بل المطلوب أن يصنع لهم طعام لأهل الميت لأن عندهم ما يشغلهم، زي ما أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم إيه؟ ما يلهيهم، عندهم إيه؟ اللي يشغلهم. بطبيعة الحال يا أخوانا، بطبيعة الحال الستات لما بيحضروا للأسف الشديد في المآتم وبيتلتوا يقعدوا في البيت، دي شي اخته ودي بنت عمه ودي بنت خالته ودي بنت اخوه ودي مش عارف مين ودي مين، قاعدين جا الصبح وجا الظهر وجا العصر، كل ده ايه؟ عايزين اكل وعايزين قهوه وعايزين شاي وعايزين خدمه. اهل الميت في حزنهم ولا في خدمه الضيفه اللي مش لاقي حاجه تعطلها؟ انت لو راجل بلاش استاذ، لو راجل خليها بالرجوله، بعد ما يموت الميت رحت دفنته تعالى ليه ستات في البيت؟ نعم والله جايين عز، خلاص العزا اجاكم البركه الله فيكم، اتفضل افتح الباب واطردهم والعهد علي، اطردهم، لان في هذا افصال لبدعه من البدع. ما كنتش هتطردهم انت، مين هيطردهم؟ لو مع السلامه خلاص مش حد يعرف. ما تذكر طول ما هم قاعدين وما زال غربان السودة بالأسود ده أهل المات عيني شاهدين الهم. وكل واحدة تيجي جديد بعد ما الست صبرت وسمعت كلمتين وسمعت آية وسمعت عالم من العلماء كلمتين كويسين والست رضي خلاص تقول يا فلان شوف اللي حصل لنا يا خلاص يفضل كله طالع الكورس ولا إله إلا الله. سيدنا عمر الله يرضى عليه لما دخل في مأتم فوجد نسوة جالسات بينهن واحدة تعدد مآثر الميت يعني شغالة ايه معددة ها. فراح هو ترى معاه جلدة له ومعاه جلدة السب فد الجلدة الثانية لعبد الرحمن بن عوف والاضرب معي يا ابن عوف. بيضرب مين؟ بيضرب الست لانه امير المؤمنين ومسؤول وهو الامام. اضرب يا ابن عوف انها تأمر بالجزع والله قد نهى عنه وتنهى عن الصبر والله قد امر به. انها تستدر دموعها بدنانيركم. بتستدر الدموع بالايه؟ بالفلوس بالاجره. قال له اضرب دي بتأمر بالجزع وربنا ايه؟ نهى عن الجزع وبتنهى عن الصبر وربنا ايه؟ امر بالصبر. يبقى اذا لما تلاقي ستات في البيت اطردهم قرايبك مش قرايبك مفيش حاجه اسمها ستات يقعدوا في البيت. ده احنا بنوسع لا بنوسوس. وجودهم شر واجتماعهن شر وبالذات في المآتم وبالذات في المآتم. اظن يعني اديك فاهم ولعل وعسى الطبع. وبعدين انا هلقت كافر رقبتك والله بقى انت راجل وانت حر وقد اوصيت انت تكتب الوصيه كده بمبلغ كذا مثلا يعني ان كنت سايب مال من مالي طبعا ما زدتش عن التلف يصرف على الفقراء مثلا ان كنت بتوصي بفقراء معينين او بجهه معينه انت حر. واوصيت ان تكون كتبي للحته الفلانيه او للمسجد الفلاني او للمكتبه الفلانيه حرام. وجعلت النظر في هذا النظر في ايه في اللي فات ده كله من اول ايه من اول بند لمن يراس اهل السنه في هذه الجهه اللي هو الايه الامام بتاع الايه المنطقه والشيخ اللي انا ايه بصلي وراه او اللي اثق النظر نفسه. وبالجمله فاني ابرا الى الله عز وجل من كل فعل او قول يخالف الشرع الشريف. ومن اهمل في تنفيذ هذه الوصيه او بدلها او خالف الشرع في شيء يذكر او لم يذكر فعليه وزره. فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. صدق الله العظيم. تحريرا في يوم كذا سنه كذا هجريه ميلاديه الموصي فلان الشهود فلان وفلان هذه هي الوصيه هذه هي الوصيه. يعني استطعنا من سنوات ان نترجم هذا الكلام الى ابيات من الشعر لعل برضه عشان الوصيه ان شاء الله لما تطبع وتوزع عليكم تجدوها ان شاء الله. يقول القائل واذا اتاني الموت تلك وصيتي بالله لا تبغوا لها تبديلا ارجو حضور الصالحين فانهم يرجون يوما للحساب ثقيلا يستغفرون لي الاله لعلني يوم الوداع افوتكم مقبولا وشهاده التوحيد دوما لقنوا فقد اطمان بها الفؤاد طويلا بصري يغمض تلك روحي قد سمت تدعو الها غافرا مامولا الان غطوني بثوب اخر وسلوا الاله اللطف والتسهيل يا رب دفني يعجل لا تخلوا جيفتي من بينكم روحي تروم طويلا وقضاء دين لا تلطموا لا تصرخوا لا تكفروا سأكون عن أخطائكم مسؤولا وقضاء ديني فاحذروا إهماله مما تركت فقد أردت قبولا أثواب تكفيني تكون ثلاثة بيضا وهذه فضلت تفضيلا ودعوا الحرير فإن ذاك محرم ولما الغلو فلن يدوم طويلا وأيا نساء محارمي وقرابتي أجبن ربكم أطعن رسولا في البيت قرنا لا تزرن مقابرا لا تلتمسن لقولة تأويلا صلوا علي ثم اكشفوا نعشي وأحيوا سنة وتبتلوا لإلهكم تبتيلا وإذا خرجتم تتبعون جنازتي فالصمت حينئذ يكون جميلا ولتسرعوا بجنازتي يا إخوتي رب العباد غدا لنا مأمولا باسم الإله كذا على دين الرسول ضم الرفاة ولا أريد عويلا استغفروا لأخيكم وكذا اطلبوا تثبيته فعسى يحوز قبولا ما لي يقسم قسمة شرعية يا وارثي فنفذوا ما قيلا والثلث للفقراء قدر جائز إن تفعلوا كان الثواب جميلا يا من أقمتم للسرابق محفلا من أجلكم كان العذاب وبيلا وكذا الولائم فاتركوها وجعلوا حبل الصلاة بربكم موصولا وبرئت من شر ابتداع يبتغى عن سنة لا تبتغوا تحويلا. هذه الوصية. تعال بقى في الجزء الباقي من الدرس نبص على ايه وصيتين وصية سيدنا أبو بكر ووصية الحجاج بن يوسف. شوف بسيط ده ايه وكلام ده ايه. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. لما شعر ابو بكر بدنو الاجل, والصالحين عندهم يا اخوانا استشعار عن بعد, الصالح ربنا يجعلنا وياكم منهم عنده استشعار عن بعد بدنو الاجل. وضعنا لكم امثله قديمه كثيره. سيدنا ابو بكر لما شعر بدنو الاجل قال يا ابا بكر افلا نطلب لك الطبيب؟ قال قد جاء. هذا خبر بس احنا ما شفناهوش. وماذا قال لك؟ قال اني فعال لما اريد. خلاص يبقى ليه؟ خلاص الامر ايه؟ انا ادعو عمر. هاتوا ايه؟ عمر بن الخطاب. وبعدين بلغ وكتب هذا ما اوصى به ابو بكر ابن ابي قحافه. ما كتبش هذا ما اوصى به ابو بكر الصديق, ها, ولا سيادة اللواء فلان ولا المستشار فلان ولا الدكتور فلان, لا لا لا, هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة. ليه؟ لأن أبو الحسن الشاذلي رضي الله يرضى عليه لما مات ورآه تلميذه في الرؤيا قال له يا أبا القاسم, قال له نعم, ماذا صنع الله بك؟ قال له إيه, ضاعت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات وتاهت هذه الألقاب وما نفعنا إلا ركيعات صليناها في جوف الليل والناس نيام. لا تقول لي ابو القاسم ولا ابو محمود ولا عم خلاص, كل ضاع كل ضاع. سبحان الله, لم يبقى الا الاسم المجرد. زي سيدنا ابو بكر ايه, قال هذا ما اوصى به ابو بكر ابن ابي قحافه في اخر عهده بالدنيا خارجا منها وفي اول عهده بالاخره داخلا فيها. اوصى ايه؟ اول وصيه اوصاها اني اولي من بعدي عمر بن الخطاب. هو قال ولي من بعدي واخذته سنه, يعني خليته زي ايه لحظه كده من الغيبوبه. مين اللي بيكتب؟ عثمان بن عفان. لو واحد من اياهم اللي في بالك واحد من المسؤولين عايز يوصل واحد مكانه كان عثمان كتبها لروحه. ما هو لما خليته الغيبوبه اللي حواليه فكر انه ايه, انه مات. راح سيدنا عثمان ايه قال اني ولي بعدي, راح سيدنا عثمان كتب ايه؟ عمر بن الخطاب. راح رجع لابي بكر عقله مره ثانيه صح فاق قال اطلع علي ما كتبت يا عثمان, ها رجعني كده كتبت ايه؟ قال اني اولي عليكم من بعدي عمر بن الخطاب. تبسم ابو بكر سبحان الله قال عجبا ارحم بعد رسول الله. ايه ايه سبحان الله, نقاء يا اخي بتاع الصحابه, نقاء الصحابه وحب الصحابه لله خلى قلوبهم مضيئه, خلى القلب مضيء لا اله الا الله. سبحان الله, ده سيدنا عبد الله بن ابي جبل رضي الله عنه قال له ادعي لي يا رسول الله. قال له اللهم انر لك طريقك, قال لك فما سار في ليل او في حلكه الا وكانما احد يحمل مصباحا امامه. طبعا يا اخي لا اله الا الله سبحان الله. المهم قال له اطلع المسجد واقرا الكتاب. فقرأ عثمان على المسلمين في المسجد النبوي الكتاب بتاع مين؟ بتاع ابو بكر. بعض الناس قعدوا يعملوا ثرثرة. المن؟ العمر. عمر كان عنيفا علينا والرسول بيننا, وكان عنيفا علينا وأبو بكر بيننا, فما بالك والأمر قد صار إليه. يعني فينا إيه؟ ده كان صعب أوي والرسول معانا, وصعب أوي وأبو بكر معانا, أمال لما يبقى هو الرأس الكبيرة تبقى الحل. دخل عثمان نقل رأي الشعب لأمير للخليفة, قال الناس معترضة. سيدنا ابو بكر قال اجلسوني قعدوني. راح قال اتخوفونني بالله؟ ها تخوفوني بربنا؟ طبعا ما يخوفون ابو بكر بيه بالله. هاتوا مندوبين من المعترضين دول من المعارضه, اتخوفونني بالله؟ ان سالني الله يوم القيامه وقال لي يا ابا بكر على من او من تركت على عيالي, ما الناس عيال الله, الشعوب ايه؟ عيال الله والله, عيال حد تاني يا الله. يعني في حد يطلع يقول لك انا مش لاقيين اكلكم؟ لا, ده ربنا اللي بياكلنا, حاش بياكلنا بفضل الله, ومن كان رزقه على الله فلا يحمد. سبحان الله, فأتخوفونني بالله؟ ان سالني ربي على من تركت, من تركت على عيالي, من تركت؟ اقول يا رب تركت على اهلك خير اهلك, تركت على اهل الله خير اهل الله من بعده يعني, تركت عليهم من قال فيه الحبيب. وقعد يصرخ بقى

ورواحها شر. كان يقول يا روح يا من شمال جنيف تعال عند الغلبة بتوع الجيزة، كان جات الريح يبهز الشتاء. يعني بقى مصر من عايزين نسمة هوا سخنة من صحراء كالهاري في جنوب الجزائر، تعال يا نسمة للكالهاري، يبقى الريح والشياطين والبناء والغواص والجن يعملون له التماثيل ومحاريب وجيتان كالجواب وايه والصافنات الجياد والانس وكل ده كله والبساط وكل ده يقول ايه؟ يقول هذا من فضل ربي ليبلوني ربي أأشكر أم أكفر. كل ده كله ده من فضل ربنا عشان ربنا ايه؟ يمتحني يختبرني يختبرني يشوف هل أنا شاكر ولا هل أنا ايه؟ كافر للنعمة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لأنعمك يا رب العالمين. لكي يكون العبد راغبا راهبا لا يلقي بيده إلى التهلكة، لا يتمنى على الله غير الحق. فإن أنت حفظت وصيتي، ده كلام مين لمين؟ الله يفتح عليك. فلا يكونن غائب عليك أحب من الموت. لو أنت عملت باللي قلته ده يبقى أحب شيء عليك إيه؟ غائب الموت. وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت، والعياذ بالله رب العالمين. ما توحد الله لا إله إلا الله. تعال بقى يا سيدي تعال للحجاج. الحجاج مات في السجون عنده 90,000 مسلم وقتل 14,000 في حياته بدون جريرة. تعال إلى حالة موته برضه عشان تتعظ. إن كنت عايز تموت زي موت أبو بكر يبقى أدي الخسر كافحة، وإن كنت والعياذ بالله ومحدش مش ممكن يكون عايز كده موتة الحجاج أدي السكة اللي كان برضه إيه ماشي. بنسأل الله أن يجعل طريقنا طريق المؤمنين. عند الموت نظر الحجاج إلى السماء وقال إن ذنبي وزن السماوات والأرض وظني بربي أن يحابي. عنده إيه؟ أمل أن ربنا إيه؟ يحابيه ياخد باله منه. فلئن من بالرضا فهو ظني. عنده برضو إيه حسن إيه؟ حسن الظن يا خبر أبيض. شوف عنده حسن ظن بالله برضو، ما تقطعش حسن ظنك بالله. فلئن من بالرضا فهو ظني ولئن مر بالكتاب عذابي. لو بص في الكتاب بتاعك بتاع السيئات هيكون ايه؟ دمار. لم يكن منه ذاك ظلما وبغيا وهل يظلم رب يرجى لحسن الثواب. وراح كاتب اخر كلام له للوليد بن عبد الملك. اسمع كلام التابع للمتبوع هيتبرأ هذا من ذاك يوم القيامه. خلي بالك. ولذلك كان ولي رحمة الله عليه كان يوصيني بعد ما طب لا أتميت حفظ القرآن وأنا صغير ما زلت أذكر هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكلمة ما زلت ترن في أذني من أكثر من 30 سنة وأنا طفل لم أكمل العشرة بعد. يقول يا ابني لما تكبر ما تخليكش على حجر حد، ما تخليكش تتابع لحد، لأن أول واحد يتنطر وراح اللي على الحجر. يعني ما تتبعش إلا الكتاب والسنة عشان تبقى عزيز على طول، تبقى فوق على طول. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فتوحد الله لا إله إلا. شوف بقى بعت لأمير الولي يقول له إيه؟ قد كنت أرعى غنمك، مسمى الرعية إيه؟ غنم لسه برضه أحوطها حياطة الناصح الشفيق. وقد نقل في روحه الناصح الإيه؟ الشفيق برعية مولاه. فجاء الأسد، قصده بالأسد الإيه؟ ملك الموت. خلي بالك. فجاء الأسد فبطش بالراعي ومزق المرعى. خلاص كل ممزق. وقد نزل بمولاك الخدام بتاعك يعني ما نزل بأيوب الصابر. وأرجو أن يكون الجبار أراد بعبده غفرانا لخطاياه وتكفيرا لما حمل من ذنوبه. إذا ما لقيت الله عني راضيا، ده كلام الحجاج للولي، فإن شفاء النفس مما هنالك، فحسبي بقاء الله من كل ميت وحسبي حياة الله من كل هالك. لقد ذاق هذا الموت من كان قبلنا ونحن نذوق الموت من بعد ذلك. فإن مت فاذكرني بذكر محبب فقد كان جما في رضاك مسالك. وإلا ففي دبر الصلاة بدعوة يلقى بها المسجون في نار مالك. عليك سلام الله حيا وميتا ومن بعد ما تحيا عتيقا لمالك. المهم قال الكلمتين دول دخل عليه واحد من الأتباع، دخل عليه يعلي ابن منذر المجاشعي، قال يا حجاج كيف حالك؟ حالك ايه؟ شوف الصحابة كانوا يقولوا ايه؟ أرجو رحمة الله وأخشى الايه؟ الذنوب. اسمع الكلام بقى. قال غما شديدا وجهدا جهيدا وألما مضيدا ونسعا جريضا وسفرا طويلا وزادا قليلا فويلي إن لم يرحمني الجبار. قال يا علي، رد علي بقى، يا حجاج إنما يرحم الله من عباده الرحماء الكرماء، أشهد أنك قرين فرعون وهامان. لسوء سيرتك وترك ملتك وتنكبك عن قصد الحق وسنن المحجة وآثار الصالحين، قتلت صالح الناس فأفنيتهم، وأبرت عترة التابعين فتبرتهم، وأطعت المخلوق في معصية الخالق، وهرقت الدماء وضربت الأبشار وأتكت الأستار، وسست سياسة متكبر جبار، لا الدين أبقيت ولا الدنيا أدركت، أعززت بني مروان وأذللت نفسك، عمرت دورهم وأخربت دارك، فاليوم لا ينجونك ولا يغيثونك إن لم يكن في هذا اليوم ولا ما بعده، لقد كنت بهذه الأمة هما وغما وعياء وبلاء، فالحمد لله الذي أراحها بموتك وأعطاها مناها بخزيك. وخرجت روح الحجاج. يبقى يا أخوانا، هذه سكة الصالحين في طريق أبي بكر، وهذه سكة المتجبرين في طريق الحجاج. نسأل الله أن يجعل طريقنا طريق الصالحين. اللهم أحسن لنا خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم توفنا على الإسلام. اللهم ألحقنا بالصالحين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إن كان الموت خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.